ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النشوز. باب في عشرة النساء، فصل في النشوز، وهو معصيتها إياه مما يجب عليها، وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرية متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ما دون ثلاثة أيام. يقول، تكلم على نشوز المرأة، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الارتفاع، هذا في اللغة، وهنا معناه أن ترتفع المرأة عن زوجها فلا تطعه، وإلا أصل الارتفاع للرجال، لأن الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء، والقيام معناه الذي يقوم بأمره من ناحية الأمر والنهي والتعديل والنفقة، فالرجل بيده السلطة وهو القائم على المرأة، وهو الذي يأمرها بما فيه مصلحة لها وينهاها عما فيه مضرة، وهو المتسلط عليها. ولذا وصف الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء، ليست المرأة التي تقوم على الرجل، إنما الرجل هو الذي له حق القيام وقام بالأمر، يعني تكفل به من جميع نواحيه، من حيث طلب الاستقامة والمعيشة والنفقة وغير ذلك. فإذا قامت المرأة وطلبت بعض هذه الوظائف والخصائص التي جعلها الله للرجل، انعكس الأمر. فإذا كانت المرأة هي التي تأمر وتنهى في البيت، والرجل هو الذي يطيع، هذا منزل لم تكن فيه السعادة ولم تكن فيه الاستقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أو بين أن من ولى أمره لامرأة فإنه لا يفلح. فلما كانت القوامة للرجال، فإذا قامت المرأة وجعلت من نفسها بعض هذه الصفات وعلت على زوجها، يأمرها فلا تطع وينهاها فلا تستجب وما إلى ذلك، فهذا هو النشوز. الآية قالت: واللاتي تخافون، لم يقل سبحانه: واللاتي ظهر منهن نشوز، أو اللاتي علمتم منهن نشوز، إنما قال تخافون. الخوف هو توقع الأمر المكروه، وهنا لما توقع منها هذه الصفة بمعنى أن النشوز لم يقع، إنما ظهرت بعض الأمارات كالتبرم يطلب منها شيء فلا تجيبه إلا وهي ساخطة، فهذه بعض أمارات النشوز. ولذا قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن، أي أن الرجاء فيهن ضعف وأصبحت هناك علامات يخشى منها المرء أن تتفاقم فتنشز عنه، أي لا تطعه وتعصيه، فإذا وقع ذلك فالله عز وجل أمر بنصحهن، أمر جعل التأديب بيد الزوج، والتأديب على مراحل، يبدأ بالوعظ، والوعظ هو النصيحة، يخوفها أن له سلطة عليها، قد يمنعها النفقة وقد يهجرها وله حق الضرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد لمن عصى زوجته أن الملائكة لعنها وأن لها وعيدا شديدا في الآخرة، فإذا اقتدعت وطاعت والحمد لله، فإن أبت وصبر عليها ينتقل حينئذ إلى النوع الآخر من التأديب وهو الهجران، يهجرها في المضجع، والهجر هجر قول وهجر عمل، فقد يهجرها عمليا بمعنى لا يقرب فراشها ويوليها ظهره ولا يأتيها ويصبر على ذلك، والهجر القولي ألا يكلمها، فهذا نوع من تأديب. فإن المرأة إذا نشزت ولم تكن عن بغض، لأن إذا بغضته إذا كانت مبغضة له فإنها يسرها ذلك، إذا كانت مرأة تكره زوجها فإنها يسرها أنه لا يكلمها وينأى عنها، لكن إن رأى منها نشوز ورأى أنها لا تطيعه أو لها خائنة من خائنة الأعين تنظر إلى غيره أو تصغى إلى غيره أو ما إلى ذلك، يبدأ بنصحها ثم هجرها، وهذا الهجر قد ترتدع منه، إن لم تكن مبغضة فإن ذلك ألم شديد في القلب قد يستدعيها إلى طاعته، وهذا الهجران هو المعني به في قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع. وابن جرير رحمه الله يقول: لا، ليس معنى واهجروهن بمعنى أنكم تنصرفوا عنهن في المضاجع، يقول: فإن الهجر في هذا المعنى لا تأثير له، لأنه إما أن تكون محبة مطيعة له، أن تكون فيها مودة، ويقول: فإن عصته ونشزت عنه قد لا يؤدبها الهجران 3 أيام، لأن أكثر من 3 يقول هذا لا يجوز، وإن كانت مبغضة له فإن ذلك يسره. ويقول: الهجر هنا هو أحد معاني الهجر في اللغة العربية، بمعنى أنك تربطها بهجار، والهجار هو الحبل، تقيدها بالدار حتى لا تخرج منا ولا هنا ولا هنا، هكذا يرى رحمه الله، وجماهير المسلمين يخالفونه في هذا المعنى. الله عز وجل أمر بالوعظ ثم انتقل إلى الهجران، فإن نفع وإلا لجأ إلى الضرب والتأديب، فإذا ضربها يضربها ضربا غير مبرح، أي غير مؤذٍ ولا شديد، ويتجنب الوجه، وإذا أدبها بالهجران واللسان والضرب لا لا يشتم ولا يقبح. بسم الله، الحمد لله، لا يتعرض لما خلق الله فيها من صفات، لا يقول يا ذميمة يا عوراء يا من أنفها كذا، لأن لو قال لها شيئا من ذلك فإنها لا تنساها مدى العمر، وقد يؤثر فيها نفسيا، فهذا لا يجوز. ولا تقول قبحك الله، ما يجوز هذا. لك أن تشتمها يا عاصية يا كذا، يا من لا تطيع زوجها، يا من فعلت كذا، لكن لا يقبح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيح وعن ضرب الوجه، فإذا ضربها يضربها غير ضربا غير مبرح، والمبرح بمعنى الشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة لعله يضاجعها آخر النهار أو آخر الليل، يعني يضربها، فإذا ضربها طلب منها الوقاع فقد تنفر منه وقد تكرهه، فلا يصح أن يغشاها بعدما ضربها، فإن هذا قد ينافي طبيعتها وما وجد في قلبها. فلا يجوز للرجل أن يجلد امرأته، لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجلدها جلد العبد، دل على أن له ضربها، له أن يضربها، ودل كذلك على أن الرجل يؤدب عبده. فإذا ضربها لا يجوز لأحد ولو أبوها، لا يقول له لما ضربتها، لا يسأله عن ذلك، لكن لو اشتكت وزاد الضرب منها والأذى منها قد يستدعيه فيطلب منه أن يكف عن ذلك، أو يداعيه إلى حاكم أو ما إلى ذلك، لكن لا يسأله لما ضربتها. لا يصح لأحد أن يسأل الرجل لما ضربت زوجك. الرجل إذا ضرب الدابة أو العبد أو المرأة فإنه لا يعزر، كل أحد لو ضرب غيره فإنه معرض للمساءلة، للمجني عليه، للمعتدى عليه، أن يشكوه فيعزره الحاكم وينصفه منه، إلا الزوجة لو ضربها ما في تعزير، ما حد ينصف إلا إذا كان الضرب شديد وظهرت عليه آثار، وظهرت عليها آثار الضرب، فإن الحاكم يطلب منه أن يكف عنها، لكن لا يقتص منه. ليس هناك قصاص في تأديب الرجل زوجته فيما دون القتل، إذا كان شيء أقل من القتل ما في قصاص، إلا لو قتلها قد يكون قصاص. نعم، يقول هنا، اقرأ يا شيخ خالد. فصل في النشوز، وهو كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته. يقال نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز، ونشز عليها زوجها إذا جفاها وأضر بها، وهو معصيتها إياه مما يجب عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما يجب عليها من طاعته، كما قال تعالى: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. إذا دخل الإنسان مجلس كالجمعة والجماعات العظيمة في المساجد ووجد ضيق ووجد فرجة بين اثنين، فقال: يا إخوة ارتفع قليلا، بمعنى انهض وازحف إلى الجهة الأخرى لأجد مكانا بينكما. الله عز وجل يقول: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الناشز ارتفعت عن أن تطيع زوجها. نعم. وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متكرهة، وعظها. يعني أتى بمثال، ولا النشوز تخرج من الدار بغير طاعته، أو يقول: لا تفعل كذا، تفعل مخالفة له. إذا فعلت مرة لا بد أن يحصل ذلك. المرأة خلقت من ضلع أعوج، قد تنهاها عن شيء وتفعله بعد حين، إما عن نسيان أو عن غفلة، قد لا يكون عن عناد، وقد يأتي أحيانا عن عناد، فإن لم يتكرر منها ذلك فعلى الرجل العاقل الحليم البصير يعلم أن المرأة هكذا طبيعتها يتحملها على ذلك ويعظها، بخلاف التي تؤذي وأصبح في خلقها ذاك الطبع الذي يريد المقاومة. وفي الغالب يسلط الله على الرجل زوجه لأنه عصى الله عز وجل، فلما عصى الله عز وجل ظهر ذلك في خلق زوجه، وأحيانا يكون في خلق الدابة، من كانت له سيارة تتعطل عليه، وإن كان له حمار أو فرس يحرن عليه، يحرن بمعنى أنه يطلب منه السير فلا يسير، يطلب منه أن يذهب يمنى فلا يذهب، وهكذا. وإذا كان عنده خادم عصاه وخانه، فالرجل يسلط الله عليه بذنوبه ما يكون من الزوج، فهذا يستغفر الله ويتوب إليه. والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء من صنوف عقابه، وليس هناك ملجأ إلا الله عز وجل، لا يلجأ إلى ساحر ولا يلجأ إلى قاري ولا يلجأ إلى كذا، فإن لجأ إلى الله مع تأديبه فإن الله يقيمها، فإن الله عز وجل يقيم أودها ويقيم عوجها. ولا يكون هذا بمال ولا بمتاع الدنيا، وكثير ما يحصل عند هذين الزوجين اللذين يستمتعان بما حرم الله، إما ينظران إلى ملاه لا يجوز النظر إليهما، أو يسافر بها إلى مكان لا يجوز السفر إليها، أو أنهم يخليان بجماعة لا يجوز الاجتماع بهم، أو يعصيان الله في دارهما فلا يصليان الأوقات في أوقاتهما، ويحصل من ذلك ما يحصل. وكثير ممن عادوا بعد سفرهم يحصل ذاك الشقاق العجيب بين الزوجين، فإذا حصل هذا من غير سبب تعلمه استغفر الله وقوم الزوجة بما أمر الله عز وجل بذلك من أنواع القيام: الوعظ ثم الهجر ثم التأديب. نعم. وعظها بأن يذكر لها ما أوجب الله تعالى عليها من الحق وما يلحقها من الإثم بالمخالفة وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة وما يباح له من هجرها وضربها، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن أصرت ناشزة بأن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج بغير إذنه هجرها في المضجع. هجرها في المضجع، يعني ما هجرها خارج البيت، إنما هو في المضجع في مكان الفراش أو في الدار، إذا دخل لا يلتفت إليها ويظل ساكت، وإذا نام ابتعد عنها، فإن هذا تأديب عجيب وعظيم. إذا كانت المرأة فيها تقوى وفيها صلاح فإن هذا يؤثر فيها تأثير. نعم. والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه ما شاء، لقوله تعالى: واهجروهن في المضاجع. وقال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك، لأن القرآن مطلق فلا يقيد بغير دليل. وفي التبصرة والغنية والمحرر 3 أيام، لأن الهجران فوق ذلك حرام. الله عز وجل يقول: واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع مطلق، والمطلق بمعنى أنه لم يحبس بشيء يقيده بوقت ولا مكان، لكن لما قال في المضاجع دل على أن الهجران لا يكون إلا في البيت، فهذا تقييد بالمكان. وقال سبحانه: واهجروهن، ولم يقيد بزمان، ما قال 10 أيام أو في الشهر كذا أو في سنة كذا، لما أطلق ذلك. فهذا الإطلاق يدل على أنه يجوز للرجل أن يهجر زوجته بوقت يراه مناسب في التأديب ولو تجاوز 3 أيام. فإذا اعترض معترض قال: كيف تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يهجر الرجل أخاه أكثر من 3 أيام؟ ما يصح إنسان يهجر مسلم إلا في حدود 3 أيام، أما بعد 3 أيام فلا بد من السلام عليه. هذا لمن كان الهجران سببه غير وجيه غير متضح، قد يكون عن عناد، قد يكون عن بغض ونفرة قلبية ليس له سبب، كما يبغض بعض الناس الناس إما حسد أو أنه لا يرتاح إليه فيهجره، هذا لا يجوز له. وقد يكون الهجران في شيء من خصام في متاع الدنيا، تنازعوا على شيء ثم انفض ما بينهم فيهجر ذلك الثاني، هذا يدعي أن له مبلغ وذلك يدعي أنه سدده، وليست عند هذه بينة وليست عند هذه بينة، فلا يصح أن يهجره إلا إذا علم منه التواء وظلما وأن هذا هو منهجه، فله أن يفعل ذلك. وقد هجرت عائشة رضي الله عنها ابن أختها عبد الله بن الزبير إلى الأبد، لم تسامحه إلا لما دخل عليها يبكي بعد سنين أو أشهر، وإلا هي نذرت ألا تكلمه أبدا، لأن قال في حقها: هذه تبذر الأموال فمن حقنا أن نحجر عليها، فنذرت لله أنها لا تكلمه. وكذا فعل بعض الصحابة مع بعض وبعض التابعين مع بعض، كان سفيان الثوري يهجر ابن أبي ليلى وهو أستاذه فكان لا يكلمه، فمن رأى أن من فلان ظلم أو تعدي أو أنه لا يرتدع إذا قرب منه فله أن يهجره، أما إذا كان بسبب فلا يجوز له ذلك. فهذا الرجل لا يتجه أن يوجه إليه هذا النص فيقول في حق الزوج: لا يهجر الرجل أخاه أكثر من 3 أيام، وهو يعلم أن المرأة تعصيه دائما وتنشز عنه دائما، فأراد أن يؤدبها بهذه. ويعلم أن 3 أيام ليست كافية في ردع أمثالها، إنما يتطلب الموقف أجران أكثر من 3 أيام، فلها أن يفعل ذلك. نعم، بسم الله. وفي الكلام ما دون 3 أيام، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا، متفق عليه. وفي الواضح يهجرها في الفراش، فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجها عليها جاز مع الكراهة. قال: إن أراد ما يدخل عليها ولا يخرج، لا يخرج ما ندري يعني، لكن قال لا يدخل عليها، يقول هذا يجوز مع الكراهة، هذا يجوز مع الكراهة، لأن الهجران الله عز وجل يقول في المضاجع، يعني في المضجع وفي الدار، أما أنه لا يأتي البيت، وقد يقال أنه صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهرا ولم يدخل عليهن، كان في علية له، لكن كان هذا قريب منه. أما أن يهجرها إلى دار أخرى وهي في دار واحدة، الله أعلم أن هذا لا يتجه في حقه من حيث التأديب. نعم. فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد، لقوله تعالى: واضربوهن، ولا يبرح الضرب للخبر الصحيح. قال الخلال: سألت أحمد بن يحيى ثعلبا عن قوله ضربا غير مبرح، أي غر شديد وهو 10 أصوات فأقل. قاله قاله الأصحاب وهو حسبه. هو حسم لعله حسمة. في الخبر الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة في خطبة الوداع ووصى الناس واستوصاهم بالنساء خيرا، وبين صلى الله عليه وسلم أنهن إن أطعن أزواجهن فلا يجوز أن يبغي عليهن سبيلا، فإن عصينا أزواجهن فيضربهن فله أن يضربهن ضربا غير مبرح. هكذا جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه. نعم. وعليه اجتناب المواضع المخوفة والمستحسنة، لأن المقصود التعديل. يقول إذا ضربها لا يضربها في الأماكن التي تتألم منها، لا في الوجه، الوجه لا يجوز ضرب أحد حتى الصبيان، لا يجوز الإنسان يضرب صبيه، ولا يجوز ضرب الحيوان كذلك في الوجه، ولذا لا يجوز الكي في وجه الحيوان، يعني إذا أراد أن يعمل سمة الحيوانات إذا كثرت عند أصحابها، سيما إذا قرب أصحاب المراعي بعضهم من بعض فيجعلون سيما للحيوان، هذه السيمة والعلامة بكي يجعلونه عند الأعلى من فخذهن خلف ظهورهن ليتميز هذا الحيوان أنه صاحبه فلان عن غيره، لكن لا يجوز أن يسمه في الوجه، لا يجوز السمه في الوجه. وكذلك لا يجوز للرجل أن يضرب زوجه في وجهها، يضربها على إليتها أو في ظهرها أو ما إلى ذلك من أنواع التأديب. نعم. وعنه له ضربها بأول النشوز للآية والخبر، وظاهر المذهب لا، لأن المقصود بهذه العقوبات زجرها عن المعصية في المستقبل، فيبدأ بالأسهل فالأسهل كإخراج من هجم بمنزله. وظاهره قال كإخراج من هجم بمنزله، اللص إذا عدى على إنسان في دار لا يجوز تقتله من أول أمر، إذا علمت أنه يهرب بصراخ فاعمل الصراخ، وإذا علمت أنك تغلبه بضرب فالجأ إلى الضرب، وإذا علمت أنه لا يمكن الخلاص منه إلا بجرح فاجرحه، وإلا يلجأ آخر الوسائل إلى القتل. ويقول كذا كما تدفع اللص والهاجم عليك في دارك بالأسأل فالأسأل، فلك أن تؤدب زوجك زوجك فصيحة، ترى أفصح من زوجتك، فلك أن تؤدب زوجك بالأسهل فالأسهل. نعم. وظاهره أن ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا. وظاهره إيش يقول؟ وظاهره أن ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه غير حقه، منعه حقه غير هذا. هذا فين ده الكلام ده؟ وظاهره أن ليس لنا موضع يضرب المستحق من من منعه، يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا. ليس لا أصلحوها أو شكلوها، ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا. يقول ما عندنا أحد، ما عندنا مسألة في مسائل الفقه أن من منعك حقك لك أن تضربه إلا الزوج للزوجة، لا ليس كذلك، لك أن تضرب ولدك ولك أن تضرب الخادم، لكن غير ذلك ما يجوز، لأن هذه الحقوق لو تركنا الناس يعتدون بعضهم على بعض لسوغ كل من رأى أن يعتدي على عدو أو خصم أو من لا يحبه بحجة أنه منعه حقه، ولذا من منعك حقك لا ينصفك إلا الحاكم ترتفع إليه ليزيل الخصومة، لكن ما تجعل حق تتسلط عليه بالضرب إلا في هذه، إلا الزوج له أن يضرب زوجه إذا منعت حقها منعت حقه منها. نعم. وظاهره أن ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا، والعبد يمتنع من حق سيده ولا يملك تعزيرها في حق الله. قال ولا يملك تعزيرها في حق الله، هذا قول ضعيف. يعني المرأة إذا ما صلت يقول ما يضربها الزوج، لا يضربها الزوج، يعذبها. وإذا ما اغتسلت من جنابة يضربها الزوج، هنا قال لا يضربها، حق التعزير ليس له ذلك، إنما يضربها فيما تعلق بحقه. والصحيح له أن يضربها يؤدبها على ذلك. فإن أبت فلا ينبغي لرجل زوجه لا تصلي ولا تغتسل من جنابة أن تبقى معه. نعم. نقل مهنا هل يضربها على ترك زكاة؟ قال لا أدري، وفيه ضعف. يعني في هذا القول ضعف، هذا القول الذي قال لا أدري فيه ضعف. ليه قال فيه ضعف؟ لأن المنقول عن الإمام خلاف هذا القول. نعم. لأنه نقل عنه يضربها على فرائض الله تعالى، قاله في الانتصار، وذكر غيره يملكه، ولا ينبغي سؤاله لما ضربها، قاله أحمد. ولذا كان السلف يضربون صبيانهم